الحمد لله والصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فصل. قاعدة الحسنات تعلل بعلتين، إحداهما ما تتضمنه من جلب المصلحة والمنفعة، والثانية ما تتضمنه من دفع المفسد والمضرة. وكذلك السيئة تعلل بعلتين، إحداهما ما تتضمنه من المفسدة والمضرة، والثانية ما تتضمنه من الصد عن المنفعة والمصلحة. يعني الحسنة تجلب خير تدفع مقدار، عكسها السيئة تحرمك من الخير وتجلب لك الضر. نعم. مثال بعد قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فبين الوجهين جميعا. نعم. فقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بيان لما تتضمنه من دفع المفاسد والمضر. هذا أول شيء، أنها تدفع المفسدة والمضر. بعدين ما فيها من يعني الأجر والثواب، فدفعت عنك الشر وجلبت لك الخير. نعم. فإن النفس إذا قام بها ذكر الله ودعاه لا سيما على وجه الخصوص أكسب ذلك صدقة صالحة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. كما يحس الإنسان من نفسه. نعم. ولهذا قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فإن القلب يحصل له من الفرح والسرور وقرة العين ما يغنيه عن اللذات المكروهة. نعم. ويحصل له من الخشية والتعظيم لله والمعالة، وكل واحد من رجائه وخشيته ومحبته ناهيا عنه. نعم. وقوله: ولذكر الله أكبر، بيان ما فيه من المنفعة والمصلحة. نعم. أي ذكر الله الذي فيها أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر. نعم. يعني أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر، ففي هذا من الفضل العظيم. نعم. فما هذا هو المقصود للنفس. نعم. كما قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والأول تابع، فهذه المنفعة والمصلحة أعظم من دفع تلك المسألة. ولهذا كان المؤمن الفاسق يؤول أمره إلى الرحمة. نعم. والمنافق المتعذب أمره صائر إلى الشقاء. نعم. فإن الإيمان بالله ورسوله هو جماع السعادة وأصلها. نعم. ومن ظن أن المعنى ولذكر الله أكبر من الصلاة فقد أخطأ. نعم. وإنما أكبر من يعني أنها تصد عن الفحشاء والمنكر. نعم. فإن الصلاة أفضل من الذكر مجرد بالنص والإجماع. نعم. والصلاة ذكر الله لكنها ذكر على أكمل الوجه. يعني مش ولا ذكر الله أكبر من الصلاة. لا. لأن هي الصلاة من ذكر الله. بل هي أكمل الذكر. فلا يقال ذكر الله مثل التسبيح والتحميد مثلا أكبر من الصلاة. لا. الصلاة هي ذكر الله وهي أعظم ذكر الله، وإنما أكبر هنا ذكر الله أكبر يعني أكبر من يعني نهي عن الفحشاء والمنكر. الفضل اللي في هذا نعمة جزيلة في هذا أكبر منها. نعم. والصلاة ذكر الله لكنها ذكر على أكمل الوجوه، فكيف يفضل ذكر الله المطلق على أفضل الواحد؟ نعم. ذكر الله المطلق اللي هو في التسبيح والتحميد وكذا، كيف يفضل على أفضل أنواع الذكر وهو الصلاة؟ الصلاة أفضل أنواع الذكر. نعم. ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه قربة إلى ربكم، ودأب الصالحين قبلكم، ومنهاة عن الإثم، ومكفرة للسيئات، ومطردة لداء الحسد. نعم. فبين ما فيه من المصلحة بالقرب إلى الله وموافقة الصالحين. نعم. ومن دفع المفسدة بالنهي عن المستقبل من السيئات والتكفير بالماضي منها وهو نظير الآية. وكذلك قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. فهذا دفع المهدي. نعم. ثم قال: ذلك ذكرى للذاكرين، فعال مصلحة وفضاء الأعمال وثوابها وفوائدها ومنافعها كثيرا في الكتاب والسنة. نعم. من هذا النقص كقوله في الجهاد يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى قوله وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. فبين ما فيه من دفع مسألة الذنوب ومن حصول الإصلاح بالرحمة بالجنة، فعاد في الآخرة وفي الدنيا النصر والفتح، وهما أيضا دفع المضرة وحصول المنفعة ونظائره كثيرة. وأما من السيئات فكقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. تبين فيه العلتين، إحداهما حصول مفسدة العداوة الظاهرة والبغضاء الباطنة، والثانية المنع من المصلحة التي هي رأس السعادة وهي ذكر الله والصلاة ويصد عن المأمور به إجابة أو استحبابا. وبهذا المعنى علموا أيضا كراعة أنواع الميسر من الشطرنج ونحوه، فإنه يورث هذه المفسدة ويصد عن المأمور به، وكذلك وإنعم فإنه يورث يورث القلب نفاقا ويدعو إلى الزنا. ففيه الشر، الشر ان هو يصد عن الخير ويورث النفاق، يجيب شر ويدفع عن الخير، فهو تمام عكس طاعة. فالطاعة اول شيء تبعد عنك الشر ثم تجلب لك الخير، واما المعصية هذه هي تجيب لك الشر وتدفع عنك الخير. نخفنا إن شاء الله.